تبدلت كمينا غراس ولا لوق اللي غادي تسفوتي وكل عيوري عشر بالدادي تران ورات نفعل غيضو رسمح نغوزة ليا نوري فليان عمود نبنادم كاجوري كينا غراس عمود نبنادم كاجوري كينا غراس حال مسكين والله خريت كنفوس أغاري خدم دار مدن زي الناس نفن ورجو تقدى لي جرد نستير متناس يغي سوق زو دقيقي لما تكوي سلام وري اللي ما يسندم وخني تلانا وري اللي ما يسندم وخني تلانا يدز لك سدتنتي صغي صفر حراو تنمي قرمت حرق اسني فاسن لحنت يدزو قديمة ديدي صغي نراتي صلاح هدي فوق دارمت نزع مرس رسي فرحة الدنيا دارت بادل ولي توري سين وكان يسكن الحساب يسرت نتوري فوق لا كري لا درس المالي قنتين وراضي تزور طلبة ونس المساكين إلا يصل صغيقين ولن يا لطيف أي نظراني راد درسني لي غفوس إرادي خفي سداقر نكلو ما تسهن وكان يكشمت الكيبر خلون تن الموت أولي نازم زادي خشني وساك ورايا وريسني يعني غمزين ولا سن مقورة أولا تعجبت وادا نسميتي النسيغ أولي برمني ذكري نسترسي كرف أروح ندول لي واليك سناني غمان أروح ندول لي واليك سناني غمان وراكي غزامي لا ذكرى غاري سلمان إما تيني دلوز وخسن راكي كيس أياني كسود نغرب بريكا غراس أجينا يداني قيقي اللورتين لك منا لك ضلبة غسادة نغي صحيق نغلط نقايا ندنت نتاقا نتكتي كويانا بكتين يا نزمز العقل نحييك بكتين يا نزمز العقل نحييك داس الخلا نحتاج في ستن مقار اني سنمان الحرب يسكرياني وين قريت تقصد الهردم وخناني حراش اياني قصد نكاغ اسكر نتير متنس اياني فهم نسفل ذات فداغ البالنك وريقي في سنتاق انت فك نسوالا اهل البحر والناقي سنتر من العوم غاري سنو في الليق يخفن صغ الخطرة يغي الدرك يغي هاجي من عايس نفرت لهم أريكا تسيغ الروب أركي غلك من أكلا أيري كرانتا قيسنا فينا غراس أيري كرانتا قيسنا فينا غراس نكي بعدانك مرقسنا مرسو غنيم يغن حاول طاول زيتي لك موامنا وانا يرى الموجة تصيرك شمس رسنت وانا يرى الموجة تصيرك شمس رسنت هاتي تيران قصادي سكنوت المثالة هاتي تيران قصادي سكنوت المثالة قرن تقصد الحب اشكر وسسيف ارن تقصد الحب اشكر وسسيف اي نخرت قرازق في نسمح غاس اي نخرت قرازق في نسمح غاس بس نخقتي لازم تنشتر فين بس نخقتي لازم تنشتر فين Yeah.